بسمع لجذنه مرحبا بالحاضرين، يا مرحبا بضيوفنا حسب السلوم، يا مرحبا واهلا على سمر وسمين، والبن الاشقر والدخون اللي يحوم. من هاجس ما هو يجيب الا الثمين، وادر ابيته تقدم للقروم، على المرصع والعير الطيبين، على الرجال الطيبين من العموم. بسمع لجدنا مرحبا بالحاضرين، يا مرحبا بضيوفنا حسب السلوم، يا مرحبا واهلا على سمن وسمين، والبن الاشقر والدخون اللي يحوم. عاداتنا في كل وقت وكل حين، ما حن قصر في مواجب القروم، حنا عيال عنان لا قل العوين، خيالة العرى الى حنا اللزوم. يصيرنا يختارنا طول السنين، زبيننا بوجهنا فوق النجوم، خوينا لخاطر ما هو يشين، يبشر بعلم غانم وحظ يقوم. عيال مرصع راعي العز المكين، انشدها للتاريخ ويجيك العلوم، والمرجع الغفران والدرع المتين، من صلب يا مهل القنا واهل الحلوم. عيال مرصع راعي العز المكين، انشدها للتاريخ ويجيك العلوم، والمرجع الغفران والدرع المتين، من صلب يا مهل القنا واهل الحلوم. من هاجس ما هو يجيب الثمين، نوادر ابياته تقدم للقروم، على المرصع والعير الطيبين، على الرجال الطيبين من العموم. بسمع لجدنا مرحبا بالحاضرين، يا مرحبا بضيوفنا حسب السلوم، يا مرحبا واهلا على سمن وسمين، والبن الاشقر والدخون اللي يحوم. عاداتنا في كل وقت وكل حين، ما حن قصر في مواجب القروم، حنا عيال عنان لا قل العوين، خيالة العرى الى حنا اللزوم. يصيرنا يختارنا طول السنين، زبيننا بوجهنا فوق النجوم، خوينا لخاطر ما هو يشين، يبشر بعلم غانم وحظ يقوم. عيال مرصع راعي العز المكين، انشدها للتاريخ ويجيك العلوم، والمرجع الغفران والدرع المتين، من صلب يا مهل القنا واهل الحلوم. عيال مرصع راعي العز المكين، انشدها